أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضيح القاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن درء المفاسد، درء بمعنى دفعها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأحيانا المكلف الإنسان فرد أو أمة يكون بين أمرين، هذا الأمر قد يكون منه مفسدة ويكون منه أيضا مصلحة، هذا الأمر قد يكون منه نوع مفسدة ويكون منه أيضا مصلحة. فالمفتي والحاكم ولي الأمر أو الإنسان نفسه إذا استطاع أن يعني يحكم لنفسه ويختار، فينبغي أن يتذكر هذا الأمر فينظر في المفاسد التي تترتب على هذا والمصالح، فينظر أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، أولى من جلب، لأن المفاسد تفسد عليك صالح أعمالك، ما كان عندك من صالح قد تفسده المفاسد، وأما المنافع فيكفي منها القليل، القليل من المنافع كافي. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية من النصوص التي أخذ منها أهل العلم هذه القاعدة، أخذ منها أهل العلم هذه القاعدة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الخمر والميسر أن فيهما إثم كبير وفيه منافع للناس، لكن باعتبار أن درء المفاسد ودفعها وإزالتها أولى من جلب المنافع، فلذلك يختلف في أمر، يعني طرأ شيء مثل يفتح للناس محلات أو أشياء يعني يقولون للترفيه، محلات ترفيهية ننظر، فإذا هذه المحلات قد يكون فيها من المفاسد ما فيها تجلب مفاسد، فيها مصالح معينة، نوع من الترفيه البريء كما يقولون وتحصيل المكاسب وتجارة وما إلى ذلك، لكن فيها مفاسد. إذا نطبق القاعدة نقول لا، الحاكم يجب عليه أن يمنع هذه المحلات على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكرت في الدرس أنه لا يجوز الذبح لغير الله، ألم تكن ذبيحة إبراهيم عليه السلام لضيوفه؟ أهل العلم يعني بيّنوا، وهذا أيضا متبين من النصوص، أن الضيف يذبح له المقصود تقديم اللحم، أما الذبح الذي هو نهر يعني نهر الدم وسفك الدم فهذا نوع من التعظيم، فالتعظيم لله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد، لا للأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا غيرهم، لكن الضيف إنما تذبح له أي تقصد التقرب له باللحم، تتقرب ما هو تتقرب، تكرمه بتقديم اللحم. فذبيحة إبراهيم عليه السلام لضيوفه إنما أراد أن يطعمهم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض المشروبات تحتوي على شيء من أعضاء الخنزير، قل مثل البيبسي به من أمعاء الخنزير وبعض البسكويتات بها من شحم الخنزير، فما هو توجيهكم لمن يشرب هذه المشروبات ويأكل هذه المأكولات، وما حكم من شربها جاهلا؟ أما من شربها جاهلا فالصحيح أنه لا إثم عليه، لكن نقول ينبغي التحقق مما ذكره الأخ السائل، فإذا كانت فعلا هذه المشروبات من أنواع البيبسي أو الكاكولا أو هذه الأشياء الغازية وهذه الأنواع من أنواع البسكويت، إذا كان فعلا فيها شيء من الخنزير أو غيره من المحرمات، فالواجب أولا على ولاة الأمور مثل وزارة التجارة والبلديات ومثل هيئة الأمر بالمعروف ورجال الحسبة كلهم وعامة الإخوان والتجار، يجب عليهم أن يتقوا الله ويتعاونوا، وأن لا يعني نتمادى مع شهواتنا ونجامل الأعداء ونداهن، مع أن هذه الأشياء يعني يصرف فيها مئات الملايين، هذه المشروبات وأنواعها يصرف فيها مئة الملايين. فإذا كان هذا أمر محقق فالواجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله وينصحوا لشعوبهم وينصحوا للأمة وأن لا يغروهم بهذه الأشياء من أجل جيوب بعض التجار والمنتفعين بهذه الوكالات وهذه الشركات. نقول يعني هذه المشروبات إن تحقق أنها مثل ما ذكر الأخ السائل وأيضا ذكر بعض الإخوان الحضور أن هناك يعني أبحاث تؤكد، فهذا خطير جدا. والناس قد تساهلوا، تساهلنا الله نسأل الله الهداية والعافية، تساهلنا كثيرا في هذا وانسياق وراء الشهوة، مع أن البدائل كثيرة، يعني أنواع المشروبات المباحة كثيرة، فلماذا؟ وأعجبني كثير من الإخوان ما شاء الله أبدا كان عندهم من الحزم والعزيمة منعوها من بيوتهم. فينبغي أن لا نتساهل، خاصة وأنها تأتي من بلاد كافرة عدوة لله وللرسول عليه الصلاة، أعداء للأمة، أعداء للمسلمين، تأتي من بلاد كافرة، كيف نؤيدهم ونشجعهم؟ ومثل ما قلت هي تستنزف مئات الملايين على ما يذكر التجار، مئات الملايين تصرف في هذه المشروبات التي لا خير فيها، ويحذر منها الأطباء. والآن كثير من أطفالنا وبيوتنا مبتلى بهذا، فلنعزم على أنفسنا ونجتهد في التقليل منها أو المنع منعها من بيوتنا. صلى الله عليكم. يقول السائل لحوم الدجاج والأغنام وغيرها التي تأتي من الدول الأوروبية هل هي حلال أم أن فيها شبهة؟ وما معنى قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ كثير من اللحوم التي تأتي من البلاد الغربية الكافرة النصرانية الشبهة لا يشك أحد أن فيها شبهة أبدا، الشبهة قائمة، ومهما كتبوا تناقضت التقارير عنها. فأحيانا يكتبون العبارة المألوفة المعروفة مذبوحة على الطريقة الإسلامية وتبين أنها كذب، نوع من الكذب. وللأسف أن تجار المسلمين هداهم الله للطمع والجشع، والولاة من ورائهم كذلك لا يبالون. فلا يجوز في هذه الحالة ما دام أنها بالصعق الكهربائي، لأنها بالصعق والخنق وسائل التي الله سبحانه وتعالى حرمها على على على المسلمين. لو كانت من مسلم لا تجوز، فكذلك إذا كانت من كتابي. أما الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالمقصود ذبائحهم إذا ذبحوها بالتذكية المعروفة المعروفة، تذكية السليمة، هذه إذا ذكوا بالطريقة المعهودة فلا حرج في شأن ذبيحة اليهودي والنصراني، واختلف في شأن المجوسي. أما إذا اليهودي أو النصراني أو حتى المسلم خنقها خنقا أو صارت منقوذة أو شيء من هذا القبيل فهذه لا تجوز، ليست مباحة. شيخ المجوسي لم يخالف إلا أبو ثورة، كان يجمع تقريبا، يعني الخلاف فيه ضعيف. أحسن الله عليكم. يقول هل يعاقب الإنسان الذي يحلق لحيته ويطيل شاربه؟ إذا وفق ولاة الأمور للأخذ بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه يجب، ومن له سلطة من أب أو مسؤول فيعاقب، يعاقب من أخل بهذا الحكم الشرعي. وفي فتاوى المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله أنه أصدر قرار، وكان رئيس القضاء في وقته، أصدر قرار لما تبين له، قيل له هو كان كفيف البصر رحمه الله، فقيل له أن هناك من منسوب رئاسة القضاء قبل أن تكون وزارة من يحلقون لحاهم، فأصدر لهم تحذير خلال 20 يوم، 20 يوم من لم يوفر لحيته فيفصل ويطرد، ويطرد من العمل. وهذا الذي ينبغي. والأسف الآن نجد كثير من أهل العلم والمسؤولين لا يبالون، بل هذا يقرب ويكرم. كيف يكرم الذي يستهين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، فإذا به يقلب الأمر. أي عناد ومحادة لله ولرسوله، نسأل الله السلامة والعافية، خاصة في هذه البلاد التي عاشت ولله الحمد بين الكتاب والسنة وبين أئمة العلم والخير والصلاح. ونجد من يتساهل في هذه الأشياء ولا يلقي بالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبالغ في شأن اللحية تهذيبا وتشذيبا وتقص وتقصير، وهذا كله أهل العلم ينكرونه، ليس مجرد الحلق فقط، بل الذي يبالغ في قصها والأخذ منها فهو أيضا على خطر. صلى الله عليه. يقول السائل لا تقبل شهادته، الحليق عند أهل العلم لا يصلح للإمامة ولا مؤذنا ولا تقبل شهادته. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين يعني من صوره أن يكون لك دين على آخر، وأيضا فيه دين هو له على آخر، فيكون نوع من المعاوضة هذا الدين بهذا الدين، وحتى ولو كانت متساوية، لأن الدين أصل تحصيله ضعيف وفيه غرر، فكون دين بدين يجتمع غرر مع غرر في كل الطرفين أو العوضين كلها محل للغرر، فلذلك نهي عنه، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. والحديث وإن كان فيه كلام، لكن يعني أهل العلم يكادون يتفقون على منع بيع الدين بالدين. يقول السائل: قول الله تعالى: ليغفر لك ما تقدم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الآخر؟ يقول هذا أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، المقصود بما غفر له عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يعني غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فلهم تأويلات لا تحضرني الآن في هذا الشأن. ما تقينا. يقول السائل: ما هي وسائل الثبات على طريقة الالتزام، على طريق الالتزام، حيث أنني التزمت من وقت قريب ولزمت دروس الحرم وتركت كل ما هو متعلق بالماضي؟ من أهمها الدعاء والإلحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يثبتك ويزيدك هدى، وأيضا القرناء الصالحين، بدل من قرناء السوء وأصحاب السوء تستعيض عنهم بأهل الخير والصلاح، والمحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات والمسارعة إليها، وبر الوالدين، والأكل الحلال، الأكل الحلال الطيب هنا. يقول السائل: أنا مقيم في المدينة ومعي مقيمين مقصرين جدا في كل العبادات حتى الصلاة، كل ما أنصحهم يقولون: إحنا هنا للعمل وليس للعبادة، ويقولون العمل عبادة، بماذا أنصحهم بعد ذلك؟ إن أصروا على ما هم عليه فاحذرهم وأبعد عنهم، لأن هؤلاء مستخفين ومستهترين، ويخشى عليك منهم أن يؤثروا عليك، وحتى لو لم يؤثروا عليك فإنك تأثم بمجالستهم ومؤانستهم، فلا ينبغي لك أن لم يستجيبوا لدعوتك ونصيحتك. يقول السائل: هل يجوز لبس البنطال في أوقات الصلاة؟ الأولى عدم لبسه، لأن فيه تشبه، هو الأصل يعتبر من لباس الكفار، فكل إنسان يلبس شيء فوقه أفضل. يقول: كان علي دين في بلدي وأنا الآن مقيم في المدينة، ولا توجد وسيلة للوصول إليه بكل الطرق، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تجتهد في إيصال الحق إلى صاحبه، تتصل بمن تيسر من أهل بلدك وتوصيه وتوكله أن يسدد الدين عنك، أو تحول وترسل المبلغ. يقول: ما هو القول في نظر المرأة للرجل سواء للمخاطبة أو على الشاشة؟ يقول: ما هو المرأة يا شيخ، عشان اللي طالع التلفاز يعني، هل تنظر إلى الرجل كان تخاطبه أو تنظر إليه على الشاشة؟ لا، ما يجوز، لا، نظر المرأة إلى الأجانب ما يجوز أن تنظر، لا في التلفاز ولا في الصور ولا في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل إلا في حالة الضرورة، وكذلك الرجل لا يجوز أن ينظر إلى الأجنبيات التي لسنا من محارمه إلا في حال الضرورة، فكله ممنوع، لا في أجهزة الشاشات ولا في الجرائد والمجلات ولا في الأسواق. يقول: هل يجب في صلاة الجنازة تراص الصفوف؟ نعم، لأنها داخلة في لفظ الصلاة الذي يجب فيه تسوية الصفوف وإتمامها. قال: هل يجب الوضوء لسجود التلاوة ويكون بتكبير؟ هذا مما اختلف فيه، مبني على السجود هل هو يعتبر صلاة أو ليس بصلاة، والذي يظهر أنه ليس، يعني ليس بصلاة، لأن مجرد السجود هذا ليس بصلاة، فلو سجد على غير طهارة، لكن ينبغي أن يستقبل القبلة، وإن كبر وسلم تسليمة واحدة فمن أهل العلم من يرى أن هذا يعني مناسب. يقول: هل دفع مبلغ لتوكيل عن الحج فيه بأس؟ نعم، من أهل العلم من يكره هذا، أن تكون العبادة بعوض، العبادات التي الأصل فيها القربة إلى الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يؤخذ العوض عليها. يقول السائل: رضيع تزوجت أمه برجل وعمره 9 أشهر، وقد أتم الرضاعة سنة ونصف، أي زاد 9 أشهر أخرى بزواج أمه بالرجل الآخر، فما حكم هذا الرجل لهذا الرضيع؟ يعتبر أب الأب له من الرضاعة، ما دام ارتضع من أمه بعد أن تزوجت بهذا الرجل، فهذا اللبن أصله من والده الحقيقي، ثم كذلك من أهل العلم الفقهاء يرون أن هذا اللبن أيضا له صلة بوطئ الرجل لهذه المرأة، فيعتبر أب له من الرضاعة، فهو ربيبه وأبوه من الرضاعة. يقول السائل: هل جوال أبو كاميرا يجوز بيعه واقتناؤه؟ أنا أنصح بالبعد عن هذه الأجهزة، أنصح بالبعد عنها. هل المسافر للسياحة قصر الصلوات؟ إن كانت سياحة مباحة للاعتبار ومع رفقة صالحة والبعد عن مواطن الفتن والشهوات، فإن شاء الله أنها تدخل المباح. أما إن كانت في غير هذا فهو سفر معصية ولا يستفيد من الرخص الشرعية. هل يدخل سياقة المرأة للسيارة في قاعدة درء المفاسد مقدما على جلب المصالح؟ لا شك هذا لا يشك فيه عاقل مخلص لهذه الأمة، فلا يجوز أن تمكن المرأة من قيادة السيارة، ولا ينبغي أن نلتفت لهذا النعيق الذي نسمعه من أهل الضلال وعدم الغيرة الذين انعدمت غيرتهم من رجال أو نساء، فتجدهم بين وقت وآخر يثيرون مثل هذه المشاكل وهذه المسائل، وهذه أمر محسوم في شرع الله، فلا ينبغي للمرأة أن تمكن من هذا. وهذا السائل يذكر أن ندعو لإخواننا المسلمين في فلسطين في مثل هذه الأوقات. لا شك يعلم الله أننا لا نكاد يعني نفتر، لكن نسأل الله أن يقبل دعاءنا، ونوصي إخواننا أن نتواصى بهذا الأمر بالدعاء لهم. الآن حال يعني يرثى لها هؤلاء اليهود يفتكون بهم، ثم نسمع النداء يستنجد بالأعداء، مجلس الأمن، مجلس الخيانة والظلم والضلال، هذا يستنجد به الدعاء لله جل جلاله. لو أنه رفع صوته: يا الله يا حليم يا رحيم يا كريم، ربنا اللهم كف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، هذا الذي ينبغي. ما تمد صوتك وأيديك إلى أيديهم ملوثة بالدماء من النصارى واليهود عليهم لعنة الله، الذين تواطؤوا على هذه الأمة ويفتكون بها ويقتلون الأبرياء والنساء في كل موطن من بلاد الإسلام عليهم لعنة الله.